وعن أبي ذر جندع بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأدفع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي رواية حديث حسن صحيح. هذا الحديث الذي يسوقه النووي رحمه الله في هذه المجموعة المباركة عن الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما أبي ذر ومعاذ بن جبل. أما أبو ذر فتقدمت الإشارة إلى ترجمته بإيجاز حينما أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم جاء إلى المدينة، ثم ما كان من أمره وسافر إلى الشام، واختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وطلبه الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقام بالمدينة، ثم طلب الاعتزال وذهب إلى الربذة، وبقي بها إلى أن وافاه أجله رضي الله تعالى عنه. وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أما معاذ بن جبل فهو الأنصاري الخزرجي البدري، جاء عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة، أي يتقدمهم. وقال عنه صلى الله عليه وسلم في مجموعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم مبينا خصائص بعض أصحابه: أرحم هذه الأمة بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى، أعرفها أشد هذه الأمة في الله عمر، أشد الناس حياء عثمان، أعرف الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهكذا ذكر مع هؤلاء الأكارم: وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد. وجاء عن بعض الصحابة أيضا: أفردكم زيد، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. مما يدل لأول وهلة أن الاختصاص في العلم والتخصص في بعض مواده له أصل، وقد يفيد الأمة أكثر من غيره. وقد كانت نتائج هذا التخصص أو تلك الخصوصيات أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة من تلك العلوم رجعوا لصاحب الاختصاص فيها، فإذا اختلفوا في مسألة فرضية رجعوا إلى رأي زيد. وتقرؤون في الرحابية مبينا قول زيد الفرد، أو وكان ذاك من أهم الغرض، إذ قال فيه صاحب الرسالة من يحفظ الأبيات، أو كما قال: أفردكم زيد وناهيك بها. فاختار صاحب الرحبية مذهب زيد الفردي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفردكم زيد. وحينما كان عمر رضي الله تعالى عنه يجمع الشيوخ في مجلسه لمشاورته ومجالسته، كان ابن عباس وهو غلام يدخل عليهم، فيرى أثر ذلك في وجوههم ولهم غلمان، فأراد أن يبين لهم موجب ذلك. فعرض عليهم ذات يوم ما معنى قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا إنها بشرى من الله لرسوله بالفتح، بشرى للمسلمين بمجيء النصر ودخول الناس في الدين أفواجا. وابن عباس ساكت، قال ما تقول أنت وابن عباس؟ قال أقول إنها نعت إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرنا. قال وكيف ذلك؟ قال إن الله أرسل رسوله برسالة وكلفه بمهمة وأدائها، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فإذا أصبحت المهمة قد انتهت ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما عليه إلا أن يتهيأ لملاقاة ربه ليلقى وافر جزائه. قال وأنا أرى ذلك. ومصداق هذا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك، فسبح بحمد ربك، سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفر. وكذلك حينما اختلفوا في ليلة القدر إلى آخره السورة، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. فهنا عمر يقول وأنا أرى ذلك، أي في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في هذا المجال من فقهه وإمامته وأعرفه بالحلال والحرام جاء عنه موقفان ألزم ما يكون لطالب العلم معرفتهم. أولا ما يذكره ابن كثير في تفسيره بس نسيت محله، ويذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ، كانت الصلاة في أول الأمر إذا أقيمت وجاء مسبوق لا يدري كم صلوا، يسأل الذي بجانبه كم صليتم، فيشير واحدة أو اثنتين، فيصلي ما فاته بسرعة، ثم يدخل مع الإمام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ما سلم رسول الله سلم معهم لأنه أتى بما فاته قبل. فجاء معاذ رضي الله تعالى عنه يوما مسبوقا فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ساجد، لم ينتظر رفعهم من السجود ويسأل، ولكن كبر وسجد. ولما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف ما فاته، فقام وقضى ما فاته وسلم بعد ذلك. فقال له جاره لم تعتد بالركعة، يعني سجدت ولم تأتي بالركعة كاملة. فقال ما كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة إلا وأحببت أن أكون عليها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما فعل معاذ، فقال هي سنة لكم. وكانت السنة إلى الآن أن المسبوق إذا جاء وجب عليه أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها ولا ينتظر شيء، إن كان قائما قام معه واستمع أو قرأ، أو راكعا ركع، أو رافعا قائما، أو ساجدا أو جالسا أو تشهد، على الحالة التي يدرك الإمام فيها. الموقف الثاني حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه وحديث أبي موسى الأشعري، لما خرج معاذ إلى اليمن خرج معه صلى الله عليه وسلم يوادعه ويوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله يمشي في رحاله. قال أوصني أوصاك. ومما أوصاك؟ واتفقا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تنافرا، ويسرا ولا تعسرا. ثم قال يا معاذ بما ستقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات فبقضاء رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. قد نجد بعض الناس يتكلم في سند هذا الحديث، ولكن عامة علماء المسلمين وقضاتها يعتبرون حديث معاذ هذا الأصل الأصيل في باب القضاء، أن أول ما يلزم على القاضي أن يطلب الحكم من كتاب الله، وهذا أمر حق. فإن لم يجد في مجمل كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما الخاصة في أقضية رسول الله وإما العامة في نصوصه. فإن لم يجد في كتاب أو سنة هنا يتعين عليه الاجتهاد ولا يصح له التقليد، بمعنى أن لا يحكم حكما إلا ويعرف دليل هذا الحكم على ما استند. هذا هو معاذ. أما أثره في الإسلام فإن يعلم بأن مصعب بن عمير أول من قدم المدينة يعلم أهلها الإسلام ويقرؤهم القرآن ويفقههم في الدين، فكان مصعب أوائل أصحاب رسول الله تعليما في المدينة، ومعاذ خلفه رسول الله في مكة عام الفتح حينما خرج إلى حنين يفقه أهل مكة في الدين. ثم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه بعثه إلى الشام، فمعاذ علم أهل مكة الإسلام، ومعاذ ذهب إلى اليمن علمهم وقضى فيهم، ومعاذ بعث إلى الشام. لكأن معاذ كان بعثة علمية متنقلة في العالم الإسلامي. يهمنا في هذا كله نبذة عن هذا الصحابي الجليل يروي لنا هذا الحديث. ما نص الحديث؟ اتق الله حيثما كنت. قيل انه جزء من الوصية التي اوصاه بها صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب الى اليمن. وفي بعض الروايات قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ لعلك ترجع فلا تلقني، ولعلك تمر بمسجدي وبقبري. فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه خشعا لفراق رسول الله وأن لا يراه. وقد جاء مثل ذلك عن بعض الصحابة أيضا حينما أراد أن يرسل بعثا إلى نخلة لاستطلاع أهل مكة، وكتب كتابا وأقفله وقال لا تفضن كتابي هذا حتى إلا بعد مسيرة 3 أيام. فأخذ الصحابي نسيت اسمه أيضا ونظر إلى رسول الله وبكى. قال ما يبكيك؟ قال لفراقك يا رسول الله. فأحسى في ذهنه كأنه عبادة بن الصامت، وأخذ الكتاب وأعطاه لعبد الله بن جحش ومضى في طريقه، وما فض الكتاب إلا بعد 3 أيام. ما يقولون في الوقت الحاضر تعمية الأخبار والحرب الخاطفة. فمعاذ رضي الله تعالى عنه أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث جمل، كل جملة وحدها تستوقف طالب العلم، يجمع أطرافها وينظر كنهها ويبحث في آثارها على الشخص وعلى المجتمع. وما أعتقد أن إنسانا يستطيع أن يستوفي الثلاثة كلها. إذا نظرنا إلى الفقرة الأولى، اتق الله حيثما كنت، علماء اللغة يقولون أصل التقوى الوقاية، اوتقى افتعل من اتخذ وقاية، من أي شيء؟ يأخذ حاجزا ساترا يقيه مما يخافه. اتقوا النار ولو بشقة، يعني اجعل حاجزا ووقاية بينك وبين النار. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقالوا اتق الله، إضافة التقوى إلى الله سبحانه وتعالى، أي ما يصيبكم من عذاب الله أو ما يأتيكم من الله بسبب ذنوبكم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي اتقوا ما يقع من أحداث في ذلك اليوم. إذن اتق الله، اتخذ الوقاية بينك وبين ما يأتيك من الله مما تكره. وبما يتق الله؟ وفيما يتق الله؟ ومن هم أتقياء الله؟ أربع نقاط يبحثها طالب العلم في مجال تقوى الله. بما ومما يتقي؟ من المتقي؟ نتائج التقوى. ولا أستطيع أن أقول أنه يمكن إحصاء ذلك، ولكن سنمر بكتاب الله في مواطن أو موطن واحد من المصحف الشريف في سورة الشعراء لنرى مما يتقي الإنسان، وقبل ذلك من هم المتقون. إذا جئنا إلى أول المصحف لتعريف المتقين، نجد افتتاحية الكتاب الكريم في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم أولئك المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفة المؤمن. وإذا جئنا إلى موطن آخر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إيش؟ السماء والأرض، وعدت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ايش أولئك؟ ايه جزاؤهم؟ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار سبحان الله العظيم، ونعم أجر ليش العاملين. إذا المؤمنون المتقون يؤمنون بالغيب، يقيمون، ينفقون، يؤمنون بما أنزل. إذا المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، الكاظمين الغيظ، عافين عن الناس، الذين إذا ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة تذكروا ذكروا الله. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء هم المتقون، وتلك هي صفات التقوى، تلك هي صفات المتقين. والتقوى في حقيقتها، في ذاتها، في عمومها، إن جئنا إلى زاد الدنيا إلى الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. مفاضلة الخلق وميزان تقويم البشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلكأن التقوى في كل شيء هي المثل الأعلى وهي الغاية القصوى. بل نجد في بعض الأشياء الأخرى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذا جئنا إلى بعض القربات أو الأعمال لم ينال الله إيش لحومها ولا إيش ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. سبحان الله، تلك هي أيها الإخوة التقوى في تعريف المتقين، والتقوى في معاملة الإنسان وما يرجع إليه من لباس التقوى ومن زاد التقوى ومن مقياس ورفعة وعزة التقوى. ومن هنا كانت التقوى وصية الله في جميع الأمم. ولقد وصينا الذين من قبلكم إيش وإياكم إيه أن اتقوا الله. قبل هذه الوصية ما الذي جاء قبلها في نفس السورة، سورة النساء؟ لماذا الحث على التقوى والندب على التقوى والإحساس للتقوى كل ذلك لمن؟ لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فيه؟ ما في شيء. ولو كان أولكم وآخركم على إيش أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ولذا تجد قبل ولقد وصينا يأتي قوله سبحانه وتعالى إيش ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا، وبعد هذه ولقد وصينا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله كان إيش غنيا حميدا. كأنه يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، ومع هذا وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم يبين إن تكفروا أي بعدم التقوى فاعلموا بأن لله ما في السماوات وإيش وما في الأرض، وإن تكفروا بهذه التقوى فإن الله غنيا حميد، يعني غني عن تقواكم. فإذا كانت الوصية للأمم قبلنا ولنا فليس بحاجة الله في تقوانا، فهو غني عنا حميد بذاته سبحانه وتعالى. ومن وصيته سبحانه لمن قبلنا وإيانا نجد ابتداء من نوح عليه السلام في سورة الشعراء، إخوان في كتاب الله، بعد عرض قضية قوم نوح معه يأتي إلى قوله سبحانه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لموقف نوح عليه السلام مع قومه، ثم بين موقفهم وما هو المطلوب من تقوى الله فيهم. أعتقد أن قضية نوح عليه السلام مع قومه قضية واحدة وهي الشرك، لأن نوح عليه السلام على ما قص الله سبحانه أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، ف وقع الشرك، أي فجاء نوح عليه السلام ونهاهم عن هذا الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن إيش ودا ولا سواع ولا يغوث إيش ونسرا. فنوح عليه السلام إنما كان يدعو قومه للتوحيد، ولهذا ذكر مع قومه أنهم كذبوه وهذه جريمة قومه. يأتي بعد نوح عليه السلام هود. يا إخوان، أن في سياق كل رسول مع أمته وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، نعم، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ما قاله نوح لقومه، قاله إيش هود لقومه. نعم، أيضا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، كما قال نوح عليه السلام. نعم، وما أسألكم عليه من أجر، كما قال نوح لقومه. نعم، إن أجري إلا على رب العالمين. نعم، ثم بين حياتهم وقوتهم، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم إيش تخمدون، أي عدم الإيمان بالبعث. نعم، وأيضا تنحتون من الجبال بيوتا على ما على القوة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. عدم الإيمان بالبعث والإفساد والبطش في الأرض، تلك من جرائمهم. نعم، فاتقوا الله وأطيعون، كما قال نوح أيضا ليش لقومه. نعم، ثم يذكرهم بنعم الله عليهم، واتقوا الذي أمدكم بإيش اللي انتم عارفين بما تعلمون، أمدكم بأموال بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب. ليش؟ لأنكم لم تشكروا نعمة الله التي أمدكم بها، ولأنكم تبطشوا في السياق وإن ربك لهو العش العزيز الرحيم. تتكرر هذه الجملة وهذه الآية في نهاية سرد حالة كل نبي مع قومه، وسيأتي التعليق عليها إن شاء الله. نعم، اللي بعده، كذبت ثمود المرسلين، أيضا كما كذبت الأمم المتقدمة كذلك كذبت ثمود المرسلين. نعم، قال أخوه صالح ألا تتقون، كما قال نوح وكما قال هود. نعم، إني لكم رسول أمين، كما قال نوح وكما قال هود عليهم السلام، أيضا فاتقوا الله وأطيعون، نفس الأسلوب والمنهج، ولقد وصينا. نعم، وأيضا على أي أساس، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، هو الذي قاله نوح لقومه وقاله هود لقومه، وهنا أيضا قاله إيش صالح لثمود. تظن أنكم إيش متركين هنا خلاص؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين في هذه النعم جنات وعيون وهذه الزروع وهذه الثمار والنخيل إلى غيرها؟ نعم، وكذلك تنحتون من الجبال بيوتا. نعم، فاتقوا الله وأطيعون، عودا على التقوى بعد هذه النعم التي يذكرهم بها، ولا تطيعوا أمر المسرفين. أول خطيئة لهم أنهم يطيعون أمر المسرفين، وفعلا أطاعوا أمر المسرفين المتجاوزين الحد فعقروا الناقة، وما كان عقرهم للناقة إلا باتباع أمر المسرفين. ناقة الله لكم آية، تقترحون على الله أو على نبي الله صالح بأن يخرج الله لكم من هذا الجبل ناقة عشراء، أي تعنف بعد هذا؟ فالله سبحانه وتعالى يحذرهم وينذرهم، قال أبدا، لابد من هذه الآية، والله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا بالصخرة أو الجبل يهتز ويتمخض كما تتمخض الأنثى، وإذا بالناقة تخرج من بطن الصخرة، وكانت لهم آية: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ماذا كان أمرهم مع الناقة؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم سبحان الله، وتحدوا ائتنا ائتكم ايه ازاد عذاب ان كنتم الصادقين، واذا جاءكم به ماذا تفعلون. نعم، هؤلاء يفسدون في الارض ولا يصلحون. اذا التقوى من الافساد في الارض، والتقوى من البطش بطش الجبارين، والتقوى كذلك من كفران النعم الى اخر ما اعترضهم عليه. وان ربك لهو العزيز الرحيم. ياتي الى قوم لوط، ايضا كذب قوم لوط المرسلين. قال اخوهم لوط: الا تتقون؟ نفس اني لكم رسول امين، فاتقوا الله بطاعه ما جاء جئتكم به، واطيعوني فيما ارسلت به اليكم، وما اسالكم عليه من اجر. كل هذه العبارات تتكرر في كل دعوات الرسل، وهنا يبين فاحشتهم. ما هي خطيئتهم؟ هناك بطشتم جبارين، هناك تتبعون المفسدين، هناك تتبعون المسرفين، وهنا يبين خطيئة أولئك، والتي دعاهم رسول الله لوط أن يجتنبوها ويتقوا الله. أتأتون إيش؟ الذكران. الواحد يبغى يرفع صوته فيها. أتأتون الذكران من دون العالمين؟ ما سبقكم بها من أحد. لوط عليه السلام لما قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، اتركوا هذه الفاحشة. كما قال ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، يقول: لو لم يأتي القرآن بذكر هذه السيئة ما ظننا أنها تقع في الأرض. أتدرون، أشوف التبكيت، تأتون الذكران من دون العالمين وتتركون ما خلق الله لكم من إيش؟ من الأزواج. انتكاس في التفكير، انتكاس في العمل. تلك خطيئة كبرى يدعوهم نبي الله لوط أن يتركوها وأن يتقوا الله. نعم، بل أنتم قوم عادون معتدون، تعتدون، تتركون الحق وتتعدونه إلى الباطل. إلى قوله أيضا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يأتي هذا، يكفينا هذا في هذا السياق أيها الإخوة، ابتداء من نوح عليه السلام، ثم هود، ثم صالح، وكيأتي أيضا شعيب وإلى آخره، وكل يدعو قومه: ألا تتقون؟ اتقوا الله وأطيعون. وكل يذكر جريمة قومه. ومما ذكر شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. سبحان الله، كل هذه مما ينبغي أن يتطهر منها المجتمع. أوفوا الكيل، أوزنوا بالقسط، لا تكونوا من المخسرين. كل ذلك مما ينبغي على الأمة أن تتقي. وكل رسائل المجتمع في التعامل، في الاعتقاد، في الاجتماعيات، في الأخلاق، جاء ذكر نماذجها في هذا السياق، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تلك وصية الله لجميع الأمم بتقوى الله وطاعة الرسل. في أي شيء؟ ذكر لكل، مع كل أمة خطيئتها، إن كانت اعتقادية، إن كانت نفيا للإيمان بالبعث، إن كانت في المعاملات في الكيل والوزن، إن كانت في الأخلاق كلوط كجماعة قوم لوط، إلى غير ذلك. إذن حقيقة تقوى الله كما قال الحسن البصري وغيره، أو كما قال عمر بن عبد العزيز: أن تجتنب ما نهى الله عنه، وتمتثل ما أمر الله به، وما زاد على ذلك من خير فهو خير. أساس وأصل التقوى المطلوب هو أن تترك المعاصي وأن تفعل المأمورات تجتنب المنهيات وتفعل المأمورات، وما جاء بعد تلك الواجبات من امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهو زيادة خير. ولكن كما يقول السلف، إن من حقيقة التقوى أو بلغة التقوى بالسلف أن يترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. وكما يقول الآخرون، إن محاسبة الأتقياء لأنفسهم أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يحاسب على الصغيرة والكبيرة. ولذا كان الورع وكان الخوف من الله نابعا عن التقوى. وكما يقول بعض الوعاظ أو الدعاة، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سبحان الله العظيم، لا تستهين بصغيرة، لا، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. وهذا أخذ من كلام سعيد بن المسيب حينما جاء إنسان وقاله كيف التقوى، قال أرأيت لو كنت تمشي في أرض بها شوك ماذا تفعل؟ قال أنظر وأعتزل أو أتجنب الشوك أن أطأ عليه. قال كذلك التقوى، أن تتجنب المعاصي. فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء الزهاد العلماء الدعاة إلى الله ونظمها في هذه الأبيات، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكما قال يقول حسن البصري، التقوى لا تحصل إلا بسبق العلم، لأنك إذا لم تعلم ما تتقي ارتكبت المعاصي، فرطت في الواجبات. إذا لم تعلم حرمة الزنا، إذا لم تعلم، إذا لم يكن هناك علم ورأيت امرأة لن تغض بصرك عنه، إذا لم تعلم أحكام البيع والشراء وقعت في الربا، إذا لم تعلم، إذا لم تعلم إلى آخر ما في الإسلام من فقه وحلال وحرام. ولهذا أساس التقوى العلم والمعرفة ثم العمل، وهي منحة من الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف، كثير من يتكلم بالتقوى وقليل من يعمل بها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرزقنا وإياكم ثمرة هذه التقوى. وقد بين سبحانه أن أعلى منزلة للتقوى معية الله بتأييده ونصرته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن المتقين في جنات ونهر، فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. سبحان الله، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء. شوف، عطاء، لا تقول بتقوايا، لا، عطاء من الله، حسابا، حساب بمعنى كافية، ليس معنى محاسبة. ما أخذا من قولك حينما يعطيك إنسان حسبي حسبي، يعني كافيني، جزاء من ربك عطاء كافيا وافيا، حتى يقول المعطى حسبي حسبي. وأعتقد أن هذا القدر في التنبيه على هذه الجزئية من هذا الحديث، وهي الوصية أو الفقرة الأولى، اتق الله بعدين حيثما كنت، حيث يقولون انها للمكان وتكون للزمان. اجلس حيث جلس فلان، صل حيث ينتهي بك الصف. كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ومشعر بأن معاذ خارج من المدينة وذاهب إلى اليمن، وليست تقوى الله في المدينة فقط لوجود الوحي والرسول والمسجد النبوي، لا، حيثما كنت. وهذا من خصائص التشريع في الإسلام، التعميم، أي العموم والشمول. فإن كنت في أقصى العالم، ذهبت إلى المتجمد الشمالي، إذا طرت في مركبة فضاء، إذا نزلت في غواصة تحت الماء، إذا كنت في منجم تحت الأرض، إذا كنت في أي مكان، فاتق الله حيثما كنت. ليش؟ لأن الله مطلع عليك أينما توجهت، وتتعامل مع الله. ولذا خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار ودعوا إلى الله. ولما كتب بعض السلف إلى إخوانه في الشام، هلم إلى الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أهلها ولكن يقدسهم العمل. اتق الله حيثما كنت، وأيضا وكيفما كنت، على أي حالة تكون فيها مع الناس يجب أن تكون معيارك تقوى الله. وأعتقد أن المجال هذا واسع جدا، وكما أشرت لا يستطيع إنسان مثلي أو من الآخرين أن يستوفي هذا المكان حقه فيما يتعلق بالتقوى، في تحصيلها، في بيانها، في آثارها، ومن في حياة الدنيا. ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرج ويرزقه من حيث، ومن يتق له يكفر عنه ويعظم له ثلاث مرات تأتي في سورة الطلاق، ومن يتق ومن يتق ومن يتق. إذن أمر التقوى عظيم. يأتي بعد ذلك القسم الثاني من الحديث، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هو يوصي بتقوى الله، والتقوى ما في معها سيئة، ولكن هل الإنسان معصوم؟ لا. ومع ذلك، مع أنك تتقي الله كيفما كنت وحيثما كنت، فإن وقعت منك زلة، فإن أسأت إساءة أتبعها بحسنة. وفي بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عصيت ربك في مكان فأطعه فيه. المكان اللي عصيت فيه احدث فيه طاعة، لأن المكان سيأتي ويشهد للإنسان أو عليه. فإذا جاء المكان وشهد عليك بمعصية، يكون عنده شهادة لك بإيش؟ بحسنة. فمن وصاياه صلى الله عليه وسلم، وإذا أسأت أو عصيت بمكان فأحدث به طاعة. أتبع السيئة الحسنة في أي شيء، في كل تصرفات الإنسان. أخطأت على شخص وأسأت إليه، تتبع هذا الخطأ والإساءة بإحسان. ما أثر الإحسان مقابل السيئات؟ يمحوها. وأتبع السيئات الحسنة إيش؟ تمحوها. وهناك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع منه وما كان بينه وبين امرأة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: أصبت حدا فطهرني. قال: وماذا؟ فذكر له ما كان من أمره مع المرأة إلا أنه لم يجامع. فنزلت: أقم الصلاة إيش؟ طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أله خاصة؟ وفي بعض الروايات عند الشيخ طارق: أمي خاصة؟ قال: لا، لأمتي عامة. وهذا من أوسع فضل الله على هذه الأمة. ويقول العلماء في موجب ذلك أن السيئة واحدة والحسنة بكم؟ بعشرة، والحسنة حسنات تقدر على محو ليش السيئة، ولكن والله هو فضل الله، فضل من الله أن ضاعف الحسنة، وفضل من الله لم يضاعف السيئة. بل في بعض الآثار أن ملك الحسنات يبادر بكتاب كتابة الحسنة، وملك السيئات حينما يريد أن يبادر يمنعه الآخر، اصبر لعله يتوب لعله يستغفر لعله، فإذا سوف وطول كتب، فإذا استغفر وتاب ورجع التوبة تجب ما قبلها. وقد بين سبحانه وتعالى مقابلة السيئة بالحسنة منك وعليك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكنها منزلة عظيمة ما كل إنسان يقدر عليها، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وخالق الناس بخلق حسن. الحديث جمع التقوى وجمع حسن الخلق. حسن الخلق ألفت فيه كتب، وأدقنا في ذلك كتاب ابن مسكويه في فلسفة الأخلاق، يبحث عن الغرائز النفسية وأحوالها وعن نتائجها، فمن أراد من الإخوة فليرجع إليه، ولكن يهمنا ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من مجامع الحكم مع جوامع الكلم. الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل إيش، ولكن البر من آمن. أيضا وليس البر من إيش، وليس البر بأن تأتوا البيوت من، ولكن البر من تقى. فجعل القرآن الكريم من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره هو البر. وهنا جعل البر التقوى، فكأن التقوى هي بر، أو أن البر بعموم أنواعه هو التقوى. وجاء الحديث: البر حسن الخلق. فلك أن البر يتفق ويجتمع مع حسن الأخلاق ومع تقوى الله، ولذا جمع صلى الله عليه وسلم الأمران، وهما القمة في التوجيه الإسلامي، وهما الذروة في مكارم أخلاق الإسلام. اتق الله حيثما كنت، خالق الناس بخلق حسن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.